ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. الحديث، وجاء أيضا أدلة من القرآن وأدلة من السنة فيها الحث على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. والمعروف هو عبارة عن اتباع الأوامر من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات، كل هذا داخل في المعروف. والمنكر هو ترك الواجبات وفعل المحرمات، وحينئذ عندما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من شخص عالم بما يأمر به وعالم بما ينهى عنه، لأن بعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قد يكون منهم إفراط في بعض الأمور وتشديد على بعض الناس في غير محله، وكما أن هذا قد يحصل من بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قد يحصل أيضا تثاقل وعدم قبول من بعض المأمورين بالمعروف والمنهيين عن المنكر. فالمفروض هو التعاون في ذلك، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يكون على بصيرة من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويكون مستعملا للحكمة. يقول الرسول، يقول الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا كما أنه يكون من جهة الآمر والناهي، فكذلك المأمور والمنهي ينبغي أن يكون عنده انقياد واستسلام للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ويدعو له أيضا. ومما ينبغي أن يتنبه له هنا هو أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختص برجال الحسبة كما يتصوره بعض الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص استرعاه الله على جزء من الناس ينبغي أن يتحسس مواضع المعروف وبالنسبة لهم ويأمرهم بها، وأن يتحسس مواضع المنكر وأن ينهاهم عنها، وإلا فإنه سيسأل عنهم يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولو حصل التعاون والتكاتف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقامت أمور الناس، لكن ما يحصل هو ناتج عن التقصير ما من كل شخص بحسبه، وبالله التوفيق.